يسعدون بها كما يحتفلون بالجد يحتفلون بالحفيد. فنشأ في جو مفعم بالإكرام فعلا. بل ولما توفي عبد المطلب، وهذه مسألة في منتهى الأهمية تفرض لها، لأنه أصل الإكرام الزائد ممكن يعمل دلع، يطلع الولد مدلل تدليل، كل واحد بيلعبه بيخلي باله منه ممكن يدي تدليل. إنما في سن 8 سنين توفي جده عبد المطلب، قبل ما يموت نده لابنه أبو طالب، تعالى ابنه، ابني ده هو محمد، ده ابني ده تخلي بالك منه، ويكون في كفالتك أنت دون غيرك، واحرص عليه فإن له شأنا لا يعرفه إلا قليل. أنا استغربت الصراحة، كيف يأتي قدر الله على أبي طالب هذا؟ أولا الأسباب التي جعلت عبد المطلب يولي أبا طالب كفالة محمد صلى الله عليه وسلم أسباب معروفة. نمرة واحد، أنه أخ شقيق لعبد الله من أم واحدة، اسمها فاطمة أظن، من أم واحدة، يبقى ده أخوه الشقيق، يبقى ده ابن أخوه على طول، هذه فيه حنان. ده نمرة واحدة. نمرة اثنين، أنه أبو طالب برغم من أنه هو مش أكبر أبناء عبد المطلب، إنما هو الذي سيرث أباه في قيادة مكة، في الإمرة على قريش، في سيادة قريش. والأمر العجيب أن أبا طالب كان رجلا فقيرا، ولذلك اوعوا يا أخوانا تفتكروا أن العائلات الكريمة هي العائلات الغنية بس، أو أن الغنى هو اللي يعمل عيلة كريمة وأصل وابنات. لا، العائلة الكريمة شيء يختلف عن العائلة الغنية. عبد المطلب كان سيد مكة، وأبو طالب من بعده كان سيد مكة، لكن كان فقيرا فقرا شديدا، لدرجة ان تشوفوا دلوقتي ان سيدنا محمد ده وهو صغير كان بيشتغل راعي الغنم ويجيب لهم شوية لبن يشربوه. امال يعني ايه عائلة كريمة؟ عشان برضو الناس اللي داخلة على جواز ويبدأوا يدوروا على ولاد ناس وما الى ذلك، انا متهيألي ان المجتمع يكاد يكون بيقول لهم ان ولاد الناس هم اصحاب الغنى كابرا عن كابر. لا، وانما العائلة الكريمة هي التي توفرت فيها شيم القامة والكرم جيلا بعد جيل، وأصبحت أصيلة. يعني أنا أبويا مثلا يتربى في بيت فيه شيم الفضل والكرم والشجاعة والحرية، فلما يكبر يبقى سنه 15-20-25 سنة يبقى تشبع بهذا، لما يتجوز واحدة من نفس هذا البيت بنفس الصورة ثم ينجب غلاما يبقى بيتربى، مش ان ابوه بيربيه بالمنطق، لا بيربيه باللي تربى عليه، دي اخلاق اصيلة في نفسه. لما الكلام ده يتكرر جيل بعد جيل بيبقى فيه كرم اصيل، جيل اسمها العائلة الكريمة. ولذلك الشاعر كان لطيف جدا وهو بيقول عن الفقراء، يقول كم طوى الفقر نفوسا لو رعت مرتعا خصبا لكانت جوهرة. كم طوى الفقر نفوسا، واحد نفسه يجري ايده كده تجري فرقه زي يقول يطعم الناس جميعا، والدليل على كده انه هو معهوش حاجه او على قد اللي معاه بيدي، فيقول كم طوى الفقر نفوسا لو رعت مرتعا خصبا لكانت جوهرة. والشاعر العربي الكريم لما لقى انه مش لاقي حاجه يقدمها لابن الضيوف، تقدم له ولده وقال له يا ابت اذبحني ويسر لهم طعما. فالشاعر بيقول ان هو هم فعلا انه يقبل هذا العرض من ابنه يذبحه عشان يطبخه ويقدمه للضيوف، يعني اوشك فعلا انه يعمل ذلك خشيه ان ياتيه الضيفان وليس عنده ما يقدمه له. طب ما ده راجل فقير اهو، انما اذا جاءه الضيف فهو كان كالسيل المنهمش، إذا أنت لقيتني تبقى لقيت كل حاجة. ليه؟ لأنه رجل كريم، إذا أنا لقيتك أبقى لقيت كل شيء. هذا هو الكرم. ولذلك إنما جايز يبقى فيه إنسان غني غنى فاحش زي ما بيقولوا، ولكن لا يخرج القرش منه فهو بخيل وشديد البغضاء والتعالي على الآخرين، هذا ليس بكريم. ونعرف بعض العائلات في مصر الآن من أفقر العائلات، والسبب ان هم جم في الثلاثينيات من هذا القرن وكانوا وجدوا الازمه ان الأزمة الاقتصادية المشهورة اللي آباءكم بقى يحكوا عنها إذا كان فيكم يعني من الشباب الكثير، فكانوا يعملوا إيه؟ كانوا يبيعون الأفدنة والأموال ويفتحوا دواوير العائلة ويطبخوا فيها طعام لكل من لكل الناس للغادي والرائح، لأنه ما فيش أكل في البيوت. يبيع له 5-6 فدادين يجيب عجلين 3-4-10 وكل يوم يذبح ويبقى طباخ ويقعد ويطعم الناس، وتروح النهارده تلاقيهم فقراء جدا، لكن معروف انهم كانوا كرام القوم ولهم لا تزال مثل هذه الموجات. عائلة واحده بعائلات كثيره في مصر شمالها وجنوبها على هذا النحو. فالعائله الكريمه ليست العائله الغنيه، قد تكون العائله الغنيه عائله كريمه، وقد تكون الغنيه عائله لئيمه، والفقراء ايضا قد تكون عائله فقيره كريمه وقد تكون عائله فقيره لئيمه. الفرق في الصداع والخصال. وزي ما قلت لك الانسان اللي من عائله كريمه مش اللي ابوه بس كريم، لان جده كمان، لانه اذا كان الجد كريما ربى اباه على ابنه على الكرم، فالابن بيبقى منطبع بهذه الخصال وهو يربي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين من اوسط قريش نسبا، من اعلى العرب نسبا، انسان معروف، وجده سيد قريش وعمه سيد قريش، لكن ينشا فقيرا سبحان الله، حتى لا يطغيه هذا العنفوان اللي موجود في قومه. وعلشان نتيجه كده بدل الاكرام الزائد ما يعمل تدليل ودلع، لا، يخرج رجلا يتحمل المسؤولية من الصغر بمنتهى القوة، وعلشان يتوجه إلى راعي الغنم الذي لم يرسل من قبله رسول إلا ورعى الغنم، حتى داود الملك وحتى سليمان الملك وحتى موسى اللي نشأ في بيت فرعون رعوا الغنم. داود رعى الغنم وكان ملك، سليمان نشأ ملك ابن ملك رعى الغنم، موسى نشأ في بيت فرعون الملك ومع ذلك رعى الغنم. فيتوجه محمد صلى الله عليه وسلم ليتحمل المسؤولية من صغره، كان يبقى الإكرام مقابله أنه هو كمان بيكرم من حوله، مش إكرامه هو يتذلل. ولذلك كان من أوصف وأجمل ما يكون، إنما حكيت لحضراتكم في الأسبوع الماضي من أنه لما جاءه في حادث شق الصدر كان يرعى الغنم، جاء هو بيرعى غنمات هو وأخوه من الرضاعة، إنه 5 سنين يلهو بيلعب لكن مع الغنم، كل ما غنمات يجري يجري وراه يروح مرجعها، غنمات يغلط غنمات من سنه الصغير. ولما آل إلى أبي طالب بدأ يرعى الغنم، وكان يقول كنت أرعى الغنم على قراريط في مكة، قراريط يعني قدر من اللبن، يأخذ من كل غنمة وعاء معين من اللبن فيحمل اللبن. محمد ذو 8 أعوام يحمل اللبن إلى بيت عمه الفقير فقرا مدفعا سيد مكة أبو طالب، علشان يطعم الصغار اللي موجودين ويشترك مع عمه ومع الآخرين في أنه يجيبوا أموال من الكسب، لأنهم بيصرفوها على الضيفان التي تأتي إلى مكة، فما بالك أن هو يطعم. شوف الرعاية الربانية لما تنشئ الإنسان، هو مكرم ويكرم ويتحمل المسؤولية. وهو تفتكر أن الإكرام الشديد ده يلغي انكسار اليتم، أنا ما قلتش كده، بل انكسار اليتم أطيل يفضل موجود، بس انكسار مع هذه الرحمة. ولذلك كان لما يبقى قاعد مع الغلمان في بيت عبد أبو طالب ينتهبون الطعام، يمد إيديهم ياخذوا، فكان لا ينتهب معهم، يعني يتركهم يأكلون. حتى إن أبا طالب كان يرعى بنفسه طعام هذا الغلام، لأنه لقى العيال كلها أول ما الأكل اتحط هب خلص الحكاية، إنما هو لا يمد يده ولا ينتهب الطعام. ليه؟ يشعر بدرجة معينة، يعني الحين عمره أباؤه موجودة، إنما هو رزق بوقار المنكسر المكرم المتأدب، فنشأت توليفة عجيبة من الخلق والأدب الرفيع. وبدأت في مسألة رعاية الغنم دي من هو صغير يشعر بمسؤولية البحث عن الرزق وعن الكون. ويقولنا يمكن أنا قلت لكم قبل كده رعي الغنم ده مهمته قد إيه لأي درجة بالنسبة للنبوة. يعني أقول لكم حاجة صغيرة، يمكن أنا لسه أقول لكم دلوقتي أن الطفل الصغير قالك يا رب هذا الكلام ياريت تقروا لو لكم حد في كلية الزراعة أو في كلية العلوم أو الطب البيطري في علم نفس الحيوان من ضمن الحاجات، فتجد سبحان الله أنا لسه حكيلكم دلوقتي أن الطفل الصغير لما بيخاف من شيء بيجري على أبوه أو على أمه حتى لو كان نفس الخطر. تفاجأ بأن الغنم من هذا الصنف من الأنعام اللي لو أصابه خطر ينظر في عيني الراعي، ما يجريش من الخطر، ينظر إلى الراعي. سبحان الله، أحاسي هذا التطابق، أن الغلام الذي إذا استشعر الخطر ينظر في عين أبويه فلا يجد أباه فهو منكسر انكسار اليسر، إذا به يعمل في عمل، إذا استشعر من حوله الخطر نظروا في عينيه فوجدوا منه رحمة وكافية. فهذا الكلام كان يصب الرحمة صبا في هذا القلب، أنه فاهم النظرة، فاهم نظرة الغنماية إليه، لأنه نبطها وما الألهاك إشباع. لما أي حد ثاني يبص لأبوه فيلاقي عنده خلاص ما بيشعرش قوي بالرادار ده، إنما هو شعر بهذا. ولذلك ما من نبي إلا وراع الغنم، لأنه رعاية الغنم دي تعمل حاجات كثيرة قوي. أولا الغنم كائن ضعيف وعايز منك أنت كراعي الرحم. ثانيا زي ما قعدت مع أم أيمن الحبشية السوداء وزي ما شفت اليتامى، هتقعد مع الغلمان رعاة الغنم الضعفاء، مش هتقعد مع عية القوم بصفتك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وخلاص، لا، أو هنشوف برضو الضعفاء بيعملوا ايه، عايشين ازاي، ايه انكسارهم، بيخافوا من السادة وهم ماشيين ازاي، فأصحابه بقى بيحبهم، لو حد ظلمهم بدأ يشعر وطئة الظلم ده عليهم. ليه الراجل بيقوم بشغل كويس، ليه عمي او ابويا او ليه فلان يظلمه، فشعر بما يشعر به ضعف كلنا. اضف الى ذلك انه حينما يسوس الغنم محتاج الى الموازنة اللي قلتها كتير، انا موازنة لازم يعملها. انت غنماية مثلا كل شوية تجري كده تروح مرجعها، تجري كده ترجعها، تجري كده ترجعها، افرض عملت كده 50 مرة تعمل ايه؟ هتتغاض منها تقول طب خلاص سيبها بقى، وتسيب الغنماية تشت وتروح مكان ما تروح، الغنم بتاعك هيخلص بعد يومين، ما عادش هيبقى عندك رأس مال. طب ترجعها تعمل ايه؟ تضربها تقتلها عشان غلطتك؟ برضه هتهلك رأس مال. تفهمها؟ ما بتفهمش، ما بتفهمش. الحل الوحيد ايه؟ انها لو مشيت 50 مرة ترجعها برفق 50 مرة، فتتعلم كيف تسوس امها، كيف تكون رفيقا بهذه الامه وانت تسوسها. اللي بيجري ما تقدرش تسيبه، انت داعيه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، حريص عليكم، ولما تقدرش تضربه ترجعه بقسوه لانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. دي جت منين؟ حريص عليكم لانه كان حريصا على الغنم كراعي اصلا، وكان رؤوفا بهم لا يهلكهم ولا يذبحهم عقابا لهم. فاصبحت النبوه شيء صب في القلب صبا اخلاقيا. ادي كيف تكونت هذه الاتصال وهذه الاتصال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اذا اضفنا اليه صفاء الطبيعه والتامل والهدوء والعمق النفسي، انه مش قاعد بقى مع السوق كده الناس اللي انا اشتغل تاجر، انما بدات نفسه تصفو، مش قاعد بقى مع اللي بيحلف ويشتم ويضرب وفي السوق ودنيا ومش عارف الكلام ده، لا، يعيشوا في صفاء، يعيشوا مع الجو، مع الطبيعه، مع النقاء، مع الهدوء. ولذلك لما اشتغل في التجاره وقعد يعامل الناس برضه كان له وقت كده يطلع في الغار يصفو ليتصفى. وأضف إلى ذلك طبعا العمل من كسب الحلال، من عمل اليد، ومن أمسى يعني كان من عمل يده أمسى مذكورا له. لكن الذي أريد أن أثبته أنه تحمل المسؤولية صغيرا، وبدأ يتحملها، وبدأ زي ما قلت لكم يعني يرعى الغنم على قراريط، ثم جاءت مرحلة التجارة. وأظنني أكتفي بهذا القدر لأنه هندخل بعد كده في مرحلة في منتهى الأهمية اللي هي كيف لو انتم فاكرين احنا في المقدمة خالص اتكلمنا عن الكفاءة له كفء، لازم اعرفك كيف